يا مركب عالمينا بسرعة رسينا جينا نشارك جيلة بفرحة بدرين عريسنا نياله هي عروس قباله بجماله وجماله شو تهنوا العينين عارسنا بإنصافه شو حلوة أوصافه والبسمة عشفافه مولانا يحمي هو بين أحبابه متهني بشبابه جمع الليل ببابه دا حتى يهني يا سهرة سعيدي يا فرحة مخباي انت فرحة جديدي والليل برداي كلمة غرام ويا خفقة محبي بتبعتلي سلام زهرة على دربي يا كلمة غرام يا خفقة محبي بتبعتلي سلام زهرة على دربي وبصير الكلام Yeah. انا رح الا ورح اقله من احلى المنى للعمر اللي جاء والمثل يا رفيقي هيدا فرحنا عالحب الحقيقي اساس بنا Yeah. بالعرس الليل باهي وبالعرس نبيزديه جينا بالفرح نزيده وللقلب نغني نشيده وظل غطا عم بشتيه بالعرس الليل باهي وبالعرس نبيزديه جينا بالفرح نزيده وللقلب نغني نشيده وظل غطا عم بشتيه الزوجية ومشوار Rosa. متوج بحفلي وغناني من بعد الخطبة متزوج ومنحمل تهاني ومنتذكر شو اللي صار من أول سيارة طلبت نسوان وأزهار وزلغوطة بحرارة وعملوا عملوا عملوا جمعة حلوة واحتفلوا الأحبة هنوا العروس والعريس بتفرح له أهله أهله أهله أهلة الليلة طلوا هن شموس وهن نهار هن نجوم اللي بجلوا جلوا جلوا جلوا جلوا هن نجوم اللي بجلوا في إلها كمالي إن شاء الغفور حيث